الليل كيف جعله في الأوكرة عشانك تطلق عنش اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، زي ما سمعنا كده في يعني أفضل صلاة في الأسبوع كله اللي هي فجر الجمعة، زي ما سمعنا قول الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر يعني كلمة تطمنك أوي. لو قلوبنا مستقبلات الإيمان فيها سليمة كلمة تطمنك أوي. يدبر الأمر يعني وانت خايف ان ربنا هو بيدبر امر الكون ينسى امرك مثلا، ولا انت خايف ان ربنا ما يدبرلكش امرك على مصلحتك وعلى المفيدك. يدبر الامر من السماء الى الارض. الله يدبر امر مخلوق مخلوق. الله يدبر امر الدعوه في بلدنا وفي كل مكان في الدنيا. الله يدبر امر دينك ودنياك. الله يدبر الامر كله سبحانه وتعالى. فكلمه اخواننا يعني ايه دبر القلب تلد منك. قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال تعالى عشان الجرامر ده كويس. قال تعالى على الشيخ خليل في الله قال تعالى شيخ محمد سامي بس ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني. قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. واحنا طالعين دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى يعني رايحين كده لبعض الاسر الفقيره باذن الله سبحانه وتعالى، ولعله يا رب يكون يوم في الخير كده ويكون يوم مقبول عند الله سبحانه وتعالى وتبقى قافله خيريه كده ايه يعني على قدنا ولكن ربنا يقبلها يا رب. الواحد ذكر قول الله: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا. يعني ايه هاجروا وجاهدوا يا جماعه؟ هاجر قال لك فاعل. يعني ايه فاعل؟ قال لك يعني هو هاجر للباطل والباطل هاجره. يعني مش بس انت بتنكر الباطل والباطل ده ما عندوش مشاعر، لا والباطل بيكره الحق برضه. هاجروا يعني هاجروا قصاد هاجر. وجاهدوا قال لك يعني ايه جاهدوا؟ قال لك نفس الموضوع. قال لك ان انت بتجهد نفسك في حرب الباطل والباطل بيجهد نفسه في حربك، يبقى جهد قصاد جهد. وفي ناس تانيه قالوا المجاهده زي المساعده كده، ان انا بحط الساعد بتاعي جنب الساعد بتاعك عشان اساعدك. فقال لك ان جاهدوا دي كده ان انا بحط جهدي جنب جهدك عشان نعمل حاجه لدين الله، عشان نقدر ننصر دين ربنا سبحانه وتعالى، فبنحط مجهوداتنا جنب بعض. ان الذين امنوا يعني اخواننا زي ما قال الحق بينزلوا جهد، قال البطل بينزلوا جهد، زي ما وترجون من الله ما لا يرجون. هو ده الفرق ما بين ده وما بين ده. سبحان الله، كنت قاعد مع شاب كده من الشباب وبنتكلم بيقول لي اربعه من اصحابه حبايبه ماتوا، بيقول لي ورا بعض، واحد مات وهو حقنة المخدرات غرست جسمه وهو بيخدر، بيقول التاني وهو بيخدر جاله فيروس سي، الفيروس نشط وبقى نشيط، بيقول وزنه وصل ل 30 كيلو، بيموت خالص، يعني واحد راجل بقى عنده وزنه 30 كيلو بيموت ونايم في السرير، وكان بيدي لاصحابه فلوس يهربوا له حقنة الهيروين من ورا قلبه وهو بيموت ومات، يعني ومات هو برضه ايه؟ وهو بيخدر، والثالث مات في حادثه، والرابع مات برضه وهو بيجي من تاثير الادمان، طب وانت؟ قلت له طب مكمل، يعني الشاب اللي كان بيقول وهو بيشرب وجاله اوفر دوز وبيموت، واحد يقول يعني انا دلوقتي اموت وكل اللي بيشربوا معاه دول هيكتبوا وانا هبقى عبره ليهم. فالمهم يعني ربنا عداها له وربنا نجاه ورجع يشرب تاني في نفس القعده. فقضية ان كله بيبذل جهد، ما مش انت بس اللي بتبذل جهد، مش انت بس اللي بتبذل مجهود في صلاه الفجر، مش انت بس اللي بتبذل مجهود انك انت نازل الوقت الاسر فقيره ورايحين باذن الله في مطعم نتوكل على الله، ان احنا نشوف الفقراء ونسعى في حاجات الارامل والمساكين ونشوف اليتامى، نعمل حاجه عشان اخرتنا عشان نبقى خلاص مطعم. مش انت بس اهل الباطن بيبذلوا مجهود رهيب حتى في الدعوه. عارفين عمرو بن لحي الخزاعي؟ عمرو الخزاعي ده بطل للدرجه، ده بطل من ابطال تاريخ البشريه. ده زي جفارة كده، زي على قد ما جفارة كان بطل في نشر الشيوعية في الأرض، ده كان بطل في نشر الأوثان في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني بيجر أنهاره في النار. عمرو بن لحي ده اعتنق الشرك والأوثان، وكانت الكنيسة العربية كلها على ملة إبراهيم على التوحيد، دعا إلى الوثنية، مفيش حد سمع كلام. طيب عمل إيه؟ اكتشف إن لازم يكون في رموز للباطل عشان الباطل يبدا ينتشر ودعوته تنتشر. بدا يدور على الاوثان، فين الاوثان؟ يعني بدا يتوقع ان يود وسواع ويغوث ويعوق ونصر اللي هي اوثان. قوم نوح مدفونه في منطقه كده زي منطقه جده، راح عمل عمليه حفريات ودور على الاوثان القديمه بتاعت التاريخ البشري القديم وطلعها. بعد ما طلعها المفروض بقى يحطها عنده، وانا اللي عندي الاوثان واللي عايز الديانه الجنينه دي كده، وزعها على القبائل عشان مش المهم ان انا اللي يتقال ان انا اللي جبت الموضوع وانا اللي عملت كل حاجه، المهم ان العقيده الباطله بتاعته تنتشر. شايفين التجرد؟ تجرد ممكن يكون مش موجود عند كثير من ابناء الحق، عند كثير من دعاه الحق. وزع الاوثان على القبائل واشرط القبائل الموجوده كلها في الدعوه للوثنيه. وقبل ما يموت عمرو بن لحي الخزاعي كانت جزيره العرب كلها تقبض الاوثان، وكانت الوثنيه، وعمل شريعه للاوثان، وهو اللي طلع بقى الانعام اللي تنفر للاولاد بس، والانعام اللي حرام على الناس انها تاكلها، والانعام هو اللي عمل شرائع وعمل حلال وحرام. يعني الناس اللي بتتعب هيجي بقى وهاجروا وشاهدوا، هاجر حجر قصاد هاجر، شاهد جهد قصاد جهد، وهم بينافس. اعملوا على مكانتكم ان عاملون، يعني اعملوا على مكانتكم، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على مكانتكم، يعني اعلم خلقكم كبول، يعني اعملوا على مكانتكم، يعني انفذوا كل امكانياتكم في نصرة الباطل، ان عاملون. احنا كمان هننفذ كل امكانياتنا في نصرة الحق. فهم بيتعبوا في المعصيه، بيتعبوا في الجهاد. لما حبه الصليبيه طلعت من اوروبا عشان يعني تاخد القدس كانوا 300,000 واحد، على ما وصلوا القدس كانوا بقى 40,000 واحد، 260,000 جندي صليبي اتقتلوا في الطريق، اتقتلوا في المعارك مع المسلمين، وال 40,000 اللي وصلوا خدوا القدس. يعني متخيل التانيين عندهم همه برضه، التانيين عندهم عزيمه برضه، التانيين عندهم جهد برضه. فربنا بيقول للمؤمنين: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا. طب ليه ربنا ما قالش ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا؟ ليه الذين امنوا الواحده والذين هاجروا وجاهدوا الواحده؟ لان الايمان ده الدين، الايمان ده كل حاجه. هو ربنا ده بيقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا ليه؟ انا الوقت اللي انا معايا مثلا شيخ محمد سمير مثلا ومعايا واحد ميت، فانا عايز مثلا اشيل مكتب وانقله، اقول ايه؟ تعالوا انقلوه معايا ولا تعالى شيخ محمد معايا؟ طب انا عايز مثلا املك كوندير ميه، اقول تعالوا انقلوه ولا تعالى؟ انا بكلم الصاحي، انا اكلم الميت اعمل له ايه؟ انا اكلم الجثه اعمل بقى ايه؟ انا اكلم الصاحي. فربنا لما بيقول يا ايها الذين امنوا بيكلم الصاحي، بيكلم اللي عنده روح، بيكلم اللي بيسمع ويبصر، بيكلم اللي عنده اراده وعزيمه. الايمان هو سر الاراده والعزيمه. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، يبقى مش اي ايمان، الايمان المغير، الايمان اللي دفع لهجر الباطل ولجهاد الباطل، الايمان اللي جاب نتيجه. من اول من امن بمحمد يا شيخ حازم؟ من اول من امن بمحمد؟ ها؟ مين بقى؟ السيدة خديجة. من أول من آمن محمد دكتور محمد؟ من أول من آمن محمد؟ سيدنا محمد يا شيخنا، سيدنا محمد أستاذ ياسر. شوف المحلبة بقى، مش عارف بقى يعني لازم برضه. أول من آمن بمحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بعد كده هو المؤمنون. ها؟ فلما فصل ايه طالوت بالجنود، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه. لازم الاول واحد يعدي، لازم الاول واحد يبدا. فيعني ايه انا امنت؟ يعني انا امنت بقضيه، انا امنت برساله، انا امنت بالطريق ده. انت مؤمن بالطريق ده؟ انت مؤمن بالقضيه بتاعتنا؟ انت مؤمن بقضيه الدعوه لله؟ انت مؤمن برساله الدعوه وقضيه الوقوف مع الحق ضد الباطل؟ انت مؤمن بان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هو اللي هيجيب الدين والدنيا والاخره والسعاده والرزق والبركه والفتح؟ انت مؤمن بالطريق ده ولا انتش مؤمن بالطريق ده؟ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، شوف بقى المفاعله دي معانيها رهيبه في اللغه، المفاعله في اللغه تفيد المبالغه، مش اي هجر ومش اي كهان. المفاعله في اللغه تفيد المقاومه، هجر قصاد هجر، جهد قصاد جهد. المفاعله في اللغه تفيد المؤازره، بتشد من اجر بعض، انا بحط جهدي على جهدك وبحط مشاعري على مشاعرك عشان دين الله ينتصر. صله المفاعله في اللغه لها دلالات كتير جدا. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، في طريق ربنا عشان نصر دين الله، اولئك يرجون رحمه الله. مش اولئك يرجون عملهم، اولئك يرجون رحمه الله. يعني في النهايه انت قلبك مش متعلق بعملك، قلبك مش متعلق بصلاتك وصيامك واعمالك الخيريه وسعيك على الرمل والمساكين وسعيك على حوائج الفقراء، قلبك مش متعلق بالدعوه اللي انت اشتغلتها والجولات قلبك معلق برحمه الله. اولئك يرجون، الرجاء لغه اللي هو ايه؟ غلبت ظن وتوقع الشيء. يعني غالبا كده ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيسيبك. يعني ايه يعني؟ مش ربنا ما بيسيبش عبده طبعا ابدا. لو على الظن في الله فهو يقين، انما لو من ناحيه عملنا وعملك ان شاء الله ما دام ربنا فتح لنا باب الطاعه ان شاء الله باذن الله يبقى ربنا مش هيسيبك. ساعات لما الواحد ينزل كده يعني سبحان الله في جوله ولا مع شباب على قهوه، اقول لهم سبحان الله الوقت في 100,000 شاب قاعد على قهوه، اشمعنى انت عامل ربنا معاك حد يكلمك؟ اشمعنى احنا الوقت اللي ربنا من علينا ان احنا نتكلم عنه يبقى في باب خير ربنا فتحه لنا؟ ما نضيعوش بقى. اولئك يرجون رحمه الله، الله غفور رحيم. اخواني واحبابي في الله، يعني بعض اخواننا اللي معانا هنا دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى يعني ساعتين كده وننطلق ان شاء الله باذن الله، وثلاث ساعات كده ان شاء الله وننطلق ان شاء الله باذن الله في يعني محاوله للسعي على الرمل والمساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على المرمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. الله اكبر. ثواب الاعمال الخيريه احنا اتعلمنا كتير، ثواب الصلاه، ثواب الصيام، ثواب قيام الليل. بس اخوانا ناس كتير قوي مننا فايتها ثواب عمل الخير، ثواب صنع الخير، ثواب الاخلاق، ثواب خدمه المسلمين. ثواب ده، ثواب انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. كافل اليتيم اللي كفلوا زي ولاده كده، مش اللي رفعوا 50 جنيه اول شهر ومشي. الساعي على الارمله والمسكين اللي بيسعى لحوائجهم زي حوائجه بالظبط، مش برضه اللي رفعوا 50 جنيه اول الشهر ومشي. ازاي؟ ان احنا نجتهد من اجل ان يستعملنا الله في ابواب الطاعه. نسال الله التيسير، ونسال الله التوفيق، ونسال الله السلام، ونسال الله الفتح. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم انشئهم نشأة صالحة، اللهم انبتهم نباتا حسنا، اللهم اصطلحهم لنفسك واصطلحهم على عينك، اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.